بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على هذا هو يوم السبت الحادي والعشرون هذا هو يوم السبت الحادي عشر من شهر صفر من العام الثالث والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. عفوا شيخ ماجد، الحمد لله وصلى الله على رسوله. تذكرت مرة أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كان في محاضرة فيما أذكر في كلية الشريعة في شهر صفر، وهذه فائدة سبق ذكرت، لكن العلم يكون تارة من باب التأكيد لشيء معلوم، وهذا من هذا القبيل. فالمقدم قدم للشيخ ثم قال في مقدمة الكلام في هذا اليوم إلى آخره، من شهر صفر الخير. فالشيخ محمد رحمه الله اعترض وقال هذا وصفت صفر بالخير، فقال يا شيخ لأن الجاهليين ولهذا جاء في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا طيرة ولا صفر. فالشيخ رد عليه ردا علميا حقيقة، يعني الطالب جزاه الله خير بخطئه أفاد الجميع أو المقدم. فقال الشيخ لا يعالج الخطأ بخطأ، ولكن يقال شهر صفر مجردا، لأن الخيرية هذه إضافة وتحتاج إلى دليل. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. وفيه المجلس الثالث والخمسون من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قاعدة، التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. شيخ ماجد، الضمير هنا في النوع الثاني ما هو؟ التوكل فيما؟ قال أحسن عليك، التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. الضمير هنا راجع الله عز وجل. أي نعم أحسن عليك. نعم نعم. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. الله أكبر. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. الله أكبر. وغالب الناس أو أكثر الناس يعني وكثير يسمون التوكل حتى في الأمور الدنيوية، ومن استحضر التوكل في الأمور الدنيوية قد يغيب عنه ما ذكره. وكما سمعنا الأكمل التوكل عليه في الأمر الثاني، والأول يدخل تبعه، وإن أخذ ب نوع ثالث التوكل عليه في الجميع بما يحبه الله ويرضاه، ثم ما يستعين به العبد من أمور دنياه على طاعة الله. نعم شيخ، أحسن الله إليك. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد، التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع فعل الأسباب، وإنما قيم مع فعل الأسباب. وهذه العبارة ينص عليها في مواضع كثيرة، لأن كلام أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أحيانا يكون في كلامهم أو في تعاريفهم ردود على تعاريف باطلة، وإنما قيل التوكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب، لأن بعضهم يفهم أو كثير يفهمون أن التوكل ترك الأسباب، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس توكلا على الله عز وجل، وكانوا يأخذون بالأسباب. وما أجمل ما قال بعضهم من أن مريم رحمها الله أم عيسى عليه الصلاة والسلام كانت في حال ولادة، يعني سيتغير التاريخ وينقسم الناس، ولادة يعني لم تتكرر بهذه الكيفية، وفي هذا في وعند قوم سيعادونها ويتهمونها، ومع ذلك مع ذلك كله وهزي إليك بجذع النخلة، هي متوكل على الله ومفوضها الأمر لله، ومع ذلك وهزي إليك بجذع النخلة. وهنا يقول القائل ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع ساقط الرطبة ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. ومن باب الطرائف أن بعضهم يجعل الشطر الأخير آية، ولعل هذا التبس عليه بذكر كلمة سبب في سورة الكهف. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وهذا ما يقال ترك الأسباب، لا، لن يعثر على سبب أو ضاقت عليه الأمور. ولهذا في الحديث لو أنكم تتوكلوا على حق توكله لا رزقكم رزق الطير، الطير تفعل أسباب تغدو خمصا تذهب، لم تجلس في أعشاشها بل ذهبت تغدو خماصا وتروح بالطعن. فالطير مع أنها إدراك محدود ومع ذلك فعلت الأسباب بما ألهمها الله بما فطر عليه وذهبت لطلب الرزق والأكل. نعم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. في النسخة التي عندي تحقيق الشيخ الحلبي قال بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وززا، ولا وززا بالزاي، ولا وزدا، وززا قطع الكلام واو زاي أخرى ثم تنوين ولا وززا. نعم ماذا قال؟ قال في الحاشية الوزز هو الملجأ والمعتصم كذا في القاموس. شيخ ماجد شو عندك رعاك الله نصرك؟ ولا وزرا عرفها في الحاشية. لا لم يعرف شيء. أحد عندي أخوان أحد عندك كلمة مثل ماجد؟ السلام عليكم. نعم نسخة الشيخ سليم اللاري وزرا، والوزر هو الملجأ أيضا يعني، لكن قال عندك في الحاشية عرفها شيخ عبد الله. لا ما عرفها، لا نسخة سليم الهلالي وزرا، لكن الشيخ توقر وعياد توقر منه. نعم طارق. أيوة طارق شيخ طارق. النسخة اللي معك لمن يا شيخ؟ التالي علي حسن الشيخ علي رحمه الله عز القاموس المحيط. نعم طيب. ولا وزر سم في لسان العرب لابن منظور قال الوزر الملجأ، وأصل الوزر الجبل المنيع. الله الشيخ ماجد مشكولة الحروف عندك؟ أي نعم مشكولة أحسن عليك. والشكل هذا عاك الله وزرا بفتح الواو والزاي والراء. وزرا. واللي عندك يا شيخ أبو عياد وزفا بزايين؟ نعم نعم زايين. لا إذا يا شيخ هل عندنا زيادة شيخان إيضاح؟ معذرة شيخنا لو سمحتم، الشيخ علي حسن فوق يعني في الأصل وزرا، وفي الهامش الوزز، لعلها يعني هذا يكون خطأ لعله اللي في الهامش، لأن اللي فوق مكتوبة وزرا نسخة الشيخ علي حسن، لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا. طيب في الهامش شيخ الوزز. طيب الشيخ وعياد أنا النسخة التي عندي كلتاهما يعني بالزاي، لعلك ترجع القاموس من حيث الأصل وتتأكد هل هي بزائين أو بزاء وراء فتكون خطأ الراكع إن شاء الله. نعم شيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن كان بالسبب وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. بين التوكل قبل كل شيء عمل القلب، وبين فعل الأسباب عمل الجوارح. أنا أعجبني كلام أحد المفسرين، ولعلها القرطبي، لعل أحد الأخوان يسعف ذاكرتي، حديث الطير، قال أن في كلام لطيف، قال الطير يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، قال هذا الحديث فيه أن الطير فعلت الأسباب وهي غير عاقلة، فأحرى بالعاقل أن لا يترك الأسباب. نعم شيخ ماجد أحسن الله إليك. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى له سبب سواه. الأسباب فيها المحرم، قد يحصل لك ما تريد بالحرام، المال قد يحصل بالسرقة، قد يحصل بالربا، قد يحصل بفعل الحرام، كل هذا لا يجوز. نعم يا شيخ الله يليك. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق له سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. الله. ولهذا سبحان الله العظيم ما يحصل لبعض الناس من الكرامات، سبحان الله، قوة التوكل اليقين وحسن الظن بالله عز وجل. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى. قد يحتج بعضهم هذه السورة هذه بالدواء المريض، بعضهم يقول الدواء ليس بواجب، ولهذا قال شيخ الإسلام: من احتج بوجوب الدواء خصمه حديث مرأة السوداء. بعض الناس يقول تداوي مباح، لكني سأصبر وأتوكل على الله وأدعو ربي وأرقي نفسي، قد يكون هذا القبيل، والعلم عند الله. أحسن الله إليك. وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام به، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل، الله، وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. ولا سيما إيش؟ ولا سيما إيش؟ عبارة؟ صح أحسن الله عليك. قال ولا سيما إذا فعلته عبودية فتكون قد أتيت. وش أعرابها هنا يا شيخ؟ إذا فعلته عبودية أحسن الله عليك، عبودية نعم حال. يا سلام عليك. الشمراني موجود ترى. دكتور الشمراني موجود؟ نعم نعم. ما رأيك في مفعول لأجله؟ مفعول لأجله؟ أي. يخبرني عمي عبد الرحمن السلحان رحمه الله تعالى قال إني كنت أدرس عند الشيخ بن أحضر عند الشيخ بن حميد عبد الله رحمة الله عليه. فقلت يا شيخ عبد الله يلتبس علي الحال والتمييز والمفعول لأجله. فقال الشيخ بن حميد فيما أذكر كنا أرجو أن لا أخطي، قال جواب كيف حال أتى زيد، كيف أتى؟ قال راكب. وجواب لما هذا مفعول لأجله. زرت المريضة لما رغبة في الأجل. وجواب ماذا تمييز، فجرنا الأرض ماذا عيونا. دكتور الشمراني توافق أو تخالف؟ وافق الحمد لله جزاك الله خير. نعم يا دكتور ماجد أحسن الله إليك. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها فمن عطلها لم. وهذه عبارة جميلة، القيام بالأسباب المأمور بها. نعم أحسن الله إليك. فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا. كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا. هنا بيت شعر مشهور، وما نيل المطالب بالتمني، ما يعني بالتمني فعل الأسباب وبذل بدل يعني خلق كما يقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في درسه جملة لا زال أتذكرها، يقول خلق الله الأسباب ورتب عليها المسببات، والذي جعل لكم الأرض ذلولا ثم قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والذي يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله، والآيات على هذا النسق كثيرة. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. الله. ولهذا جاء ذكر القلب في القرآن في مواطن كثيرة بأوصاف كثيرة، تارة بالاطمئنان تطمئن قلوبهم، تارة بالخشوع أن تخشع قلوبهم، تارة بالوجل وجلت قلوبهم. وحسن الظن بالله عز وجل هو جماع عمل القلب، نحسن ظنه بالله دخل فيه التوكل والرضا بقضاء الله وقدره، وعدم التسخط. إحسان الظن بالله هو جامع لأمور القلب، فلا يعترض على ما قدره الله ولا يكره إذا أو لا يتضجر ويفوض أمره إلى الله ما فعل الأسباب. نعم يا شيخ وجد انتهى الباب يا شيخ راجل؟ انتهت القاعدة. حسنا يكفي رعاك الله. على من الفائدة اليوم؟ الشيخ تركي السحيم. تركي موجود؟ نعم موجود يا شيخ. نعم بالله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري. هذه الآيات من قوارع القرآن الكريم وهي من آيات التحدي والحجة الدامغة التي لا يملك عاقل منصف بعد سماعها إلا لذعان لعظمتها مصدقا بوحدانية الله تعالى ربا خالقا ورازقا مدبرا لهذا الكون ثم يوحده في عبادته إلها واحدا لا يستحق العبادة سواه معظما له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولذلك لما سمعها جبير مطعم رضي الله عنه حركت مشاعره وحصلت له رهبة شديدة حين تدبر الآيات فوقع في قلبه معناها وقوة الدلالة على تفرد الله سبحانه بالخلق والتدبير فقال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه فكانت سببا في إسلامه والله أعلم. ما هي كتاب نقلت في تركي؟ سلمك الله على كتاب معاصر 30 مجلسا في تعظيم الله. لمن هالكتاب راكب؟ سلمك الله من إعداد مكتب الدعوة توعية الجاليات بالنسيم. النسيم. ما حط مرجع الكلام هذا يا شيخ تركي؟ سلمك الله. الحقيقة أنها هي مجالس. هذا مجلس الثاني والعشرون. لا ما وضع عليه يا شيخ حواشي. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا تركي. فيك يا شيخ. الشيخ عبد الله بن مسعود. أيوة نعم. معنا حديث من السلسلة الصحيحة. إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. قال الألباني أخرجه أحمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا. وفي النهاية لابن الأثير قال إن المؤمن لينضي يعني يهزل شيطانه ويجعله نضوا والنضو الدابة التي أهزلتها الأصفار وأذهبت لحمها. وجاء عند عبد الرزاق في المصنف وأيضا في شعب الإيمان للبيهقي والسند قال عن أخبرنا قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولا فيقول له شيطان الكافر ما لك ويحك قد هلكت. فيقول شيطان المؤمن لا والله ما أصل معه إلى شيء إذا طعم ذكر اسم الله وإذا شرب ذكر اسم الله وإذا نام ذكر اسم الله وإذا دخل بيته ذكر اسم الله. فيقول الآخر لكني آكل من طعامه وأشرب من شرابه وأنام على فراشه فهذا شاحب وهذا مهزول. وبالنسبة للإسناد قال محقق شعب الإيمان قال والإسناد صحيح انتهى. جزاك الله خيرا. أذكر أني دخلت في رمضان قرابة يمكن 35 سنة مكتبة الباس في مكة وجدت عندهم كتاب لابن أبي جمرة أظنه مختصر بخاري وفي حواشي وشدني هذا الأثر واشتريت الكتاب من أجله. التقى شيطانان شيطان مسلم وشيطان كافر. أما شيطان الكافر فهو مدهن قد رجل شعره سمين، وذاك هزيل مغبر إلى آخره، وذكر ما ذكرت يا شيخ عبد الله في هذا الأثر. شكر الله لكم جميعا. أحد عنده استدراك شيء؟ إيه أنا حفظك الله. نعم، كلام القرطبي رحمه الله الذي أشرتم إليه موجود. نعم. أمامي الآن. ما شاء الله تبارك الله. اقرأ شيخ راشد. يقول رحمه الله: وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه البخاري. فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق. وقال ابن العربي: ولكن شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات فهو السبب الذي يجلب الرزق. قالوا: والدليل عليه أمران، أحدهما قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الثاني قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فليس ينزل الرزق من محله وهو السماء إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب والعمل الصالح، وليس بالسعي في الأرض فإنه ليس فيها رزق. قال رحمه الله: والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهر، وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث والتجارة في الأسواق والعمارة للأموال وغرس الثمار. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. انتهى. شيخ راشد تكفى. نعم. أنزل هذه الفائدة راكب. أبشر إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا. المزروع موجود؟ لم يدخل. أحسن الله إليك. طيب سلام. بالنسبة عبد العزيز. نعم. أي بخصوص اليومين القادمة قد يكون اليوم الخميس القادم تكون إجازة عشان يوم وطني، وبعض الناس سيسافر وقد يكون في طريق سفر، فنتوقف إن شاء الله الاثنين القادم هذا وكذلك الأربعاء القادم. يكون الاستئناف السبت القادم. أحسن عليك. إن شاء ربي. إن شاء ربي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكر الله لكم وجزاكم الله تعالى خيرا. الله يحسن.